بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سنبدأ في حصة جديدة. نأخذ الآية رقم 26 من سورة البقرة إلى الآية 34 من نفس السورة، وكما قلنا الترقيم هو ترقيم الآيات من مصحف الجمهورية. وقد تأخذنا في الحصتين الماضيتين أحكام، أي تطرقنا إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، وأخذنا الإظهار وداوم معنا. أخذنا الحصة الأولى والحصة الثانية، اليوم إن شاء الله ننتقل إلى الإدغام، وكل حكم يأخذ منا أنها حصتان حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. هذه إن شاء الله أمانة علمية، نواصل ونخلص النية لله سبحانه وتعالى. الإدغام معناه إدخال النون في الحرف الذي بعدها بحيث لا تنطق بها، بحيث لا تنطق بها النون يعني، بل تنطق بالحرف الذي بعدها مشددا، ويكون ذلك عند 6 أحرف مجموعة في كلمة يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، لكنك تظهر الغنة عند 4 أحرف مجموعة في كلمة يؤمن، وهي الياء والواو والميم والنون. قال ابن جزري: وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون، معناها وأدغما بغنة في يؤمن، إذا كانت النون الساكنة والتنوين بعدهما أحد الحروف الأربعة الياء أو الواو أو الميم أو النون، لابد نجعل الإدغام مع الغنة. ثم قال: إلا بكلمة كدنيا عنون، اللي هما الـ4 كلمات اللي أخذناهم في الحصتين الماضيتين، اللي هما النون الساكنة وأحد الحروف مجتمعة في كلمة واحدة، وهي أخذناها 4 كلمات في القرآن الكريم: صنوان، قنوان، بنيان، دنيا. وهو قال: إلا بكلمة كدنيا، أعطاك مثال كدنيا عن ونو، النون الساكن يأتي بعدها واو، وهي صنوان. إذا أعطانا مثالين استغنى باللفظ إلى آخره. إذن وقلنا لئلا يشتبه بالمضاعف نحو صوان، بيان، هذه المستثنى، قلنا الـ4 كلمات في كتاب الله مستثنات من القاعدة، اللي نون الساكنة وأحد الحروف الأربعة في كلمة واحدة، وتدغم بغير غنة عند اللام والراء من قوله. قال ابن الجزري: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. وسنطبق إن شاء الله في هذه الحصة نطبق حكم الإدغام اللي أخذناه هو الثاني، وكذلك لابد يتابع معنا حكم الإظهار. وكما قلنا نحن دائما إخواني وأخواتي دائما أبدا، كما قلنا بعد مدة وجيزة يعطيني يجي واحد يقول هاني من ثمرة الزيتونة أتقنت أحكام التلاوة، ونحن إن شاء الله يبقينا من أهل الحياة إن شاء الله وفي العمر بقية. إذا نأتي بالأحاديث الواردة في فضائل القرآن إن شاء الله سنبينها، والإنسان معنا قال ومن شغل القرآن عنه لسانه إن الخير أجد الذاكرين مكملة. شوف لو الإنسان معناها شغله كتاب الله يعطيه الله سبحانه وتعالى أجر ما أعطي السائلين في العالم الكل من الأجر والثواب. إن شاء الله كل مرة نأتي بحديث إن شاء الله، ونبدأ نستفتح إن شاء الله وننتبه جيدا. هذه عندكم أمانة في أعناقكم أنكم بس تكونوا حافظين، خذين الثمن الأول وخذين الثمن الثاني، تكونوا حافظينها إن شاء الله عن ظهر قلب ما أحكام التلاوة. ونحن ما ثقلناش عليكم المعلومة، ما بديناش بالصفات وما بديناش بالمخارج، لأن فيهم نوعا ما من شوي جدل. أخذين أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم بعد ذلك إن شاء الله نأخذ أحكام الراء، ثم نأخذ أحكام اللام، ونبين معناها تدريجيا باش حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. نواصل مع بعضنا مع الانتباه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. مثلا مثلا نحن قلنا نعمل ثلاثة مرات، لكن وهذاك ممكن نوعا ما شعرتوا بالثقل. اليوم باش نعملوا عندما ناخذ في الوقف انتم تعيدون الايه او نصف الايه خمس مرات، والسادة المستمعين والمستمعات يواصلوا معانا ان شاء الله ويردوا ان شاء الله، حتى وهذه امانه باش يحفظها. نعيدها مره اخرى وانتم تعيدونها خمس مرات ان شاء الله. نعيد هكذا من أولها، يعني هو كأن بدينا في البداية. الإنسان لابد من التعوذ والبسملة، وفي الأجزاء خير من تلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. مثلا مثلا نحن قلنا اليوم أخذنا أحكام الإدغام بغنة، وقلنا في أربعة أحرف، وقلنا الشاهد وأدغما بغنة في يومنو معناها الياء والواو والميم والنون، وجاتنا الميم اللي هي من الحروف الأربعة بعد التنوين، وقلنا أن التنوين متتابعا. أشوف متتابعا معناها واحدة سابقة واحدة، دلالة إما على الإدغام أو على الإخفاء. إذن لا نقول مثلا ما بعوضة، نحن الإدغام ما هو؟ أدغمت اللجامة، معناه أدخلت اللجامة في فم الفرس، يعني أدغمت معناه أدخلت اللجامة في فم الفرس. شنو هو معنى الإدغام؟ مثلا هو ساكن يدغم بعده حرف متحرك، ندغم الساكن في المتحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه. مثلا لم، التنوين تنوين حذف اللي هو ساكن، وقلنا الساكن يحذف. مثلا ما، أعيدوها، مثلا ما، أعيد الآية. إن الله لا يستحيي أن يضرب، أن، أي، أي، نحن قلنا أي يضرب دائما بس نطبق الحكم، أي يضرب هنون ساكنة بعدها يا، أي اللي من حروف يؤمن حكمها الإدغام مع الغنة. نحن قلنا كلها مجردة من السكون ما عدا الياء والواو، يأتي عند البعض يجعلون النون غير معناها مجردة من السكون، معنى ثابت محقق السكون فوق منها، إما يكون للدلالة لأن كما قال وفي الواو والياء دونها خلف تلا، هذه سيبين بعد ذلك إن شاء الله لما نكمل القرآن، ندخل إن شاء الله في باب القراءات وفي باب يسمى الدلالة اللغوية ويؤدي بنا وصولا إلى الإعجاز القرآني إن شاء الله. أنتم اجتهدوا معايا وإن شاء الله نكملوه ونرجع ونبينه. إذن قلنا النون معرات من السكون، معناها ما فقوش منها سكون عند الأحرف الأربعة، ما عدا قلنا عند البعض ياء والواو نجد أن النون تحمل فوقها سكون. أعيدوها، أي يضرب، أعيدها، أي يضرب، لا قل يذ، يض، يضرب، أي يضرب. إن الله، أعيد الآية، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أعيد الآية، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا. قلنا أن، أي، ما قلنا نحن، نحن قلنا حكم الإدغام، قلنا أربعة أحرف لهما يؤمنوا لياء والواو والميم والنون إدغام بلا غنة، حرفين اللام والراء إدغام بلا غنة. إذن ننتبه جيدا، وجاتنا حكم الإدغام اللي هو الثاني الأولاني اللفظ الأول أن يضرب النون عند الياء، والثاني مثلا اللام في لفظ مثلا عند ميم ما. نعيد الآية، إن الله لا يستحيي أن يستحيي، ما الطبيعي أو توجين المد بعد اللام والراء باش نأخذ إن شاء الله أحكام المد والقصر. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، نقول أن يضرب، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحيي أن يضرب، ما الطبيعي يستحيي، هان دلالة على المد أكلية الصغيرة اللي هي دلالة على الصلة، نمده مقدار ما الطبيعي سنبين في بابه إن شاء الله. إن الله لا يستحيي، إن قلنا هذا خطأ، إن هو الصواب، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أعيد الآية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ماذا ما الطبيعي لا نقول ماذا أراد ماذا ماذا ماذا أراد كم ذا راء ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا عيد اسمعوا جيدا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يضل به كثيرا لا نقول يضل يضي ض ض يضل يضل يضل يذي يضي يضي الضي ض الفرق بين الضاء والضاد المخرج والاستطالة سنبين كما قلنا حتى لا نثقل المعلومة سنبين ذلك في باب مخارج الحروف يضل به يضي ضي قل ضا ضي ضي ضا ضي ضا ضي ذي ضي ضي ذي ذي ذي يضل يضل يضل يضل أعدها يضل يضل يضل لا مرقق يضل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يضل به خطأ اللام ليس فيه مد انتبهوا جيدا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل لو انتبهنا كثيرا احنا قلنا سبقتنا الآية مثلا يضل إذا أردنا أن أبين ذلك ما حكم لفظ مثلا نجد أن التنوين متتابعا فوق اللام تاع الألف لام الألف هنا متتابع دلالة على الإدغام مثلا يضل مع الغنة من قول ابن الجزري وأدغما بغنة في يوم وهذه نعاودها نقول لك الإدغام بغنة في أربع أحرف سنبين ذلك. قيل أن عنده ورش عنده الغنة كذلك في اللام والراء، هذا ليس الباب اللي بتتكلموا فيه، لكن اللي يهمنا نحن الإضغام بغنة، إضغام مع الغنة في أربع أحرف اللي هما يؤمنوا. مثلا يو، هذا حرف من الحروف اللي هو الياء. كثيرا و، حرف من الحروف الأربعة اللي هو الواو. كثيرا و، كذلك مع الإضغام معناها كي نقول لك إيتي بالشاهد، ما هو الشاهد أو الدليل من متن الجزرية، تقول لي هذه يعينك لما تحفظ البيت. هنا هو جامع الزيتون المعمور كان معناها يتميز عن غيره بحفظ المتون والشواهد حتى ترسخ الإنسان. يا لا، معنى في الحقيقة بعض نقول مش الكل لا يستحق إلى مرجع، تلقاه كلها والحمد لله كتابه في رأسه والحمد لله تلقاها ما شاء الله. ما لك نقول لك الشاهد تقول لي وأدغي، ما تقول نقول لك إيتي بالشاهد للإدغام مع الغنة، ماذا تقول؟ وأدغي من بغنة في يومين، أعدها، وأدغي من بغنة في يومين، وأدغي من بغنة في يومين، معنى أدغى يجعل الإدغام والغنة في الحروف الأربعة اللي هما يومين. هاي واصل، أعيد الآية. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أعيدوها. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل هذا الباب اللي خذناه، أي أن يو أي أي شوف أي أي معناه مع الغنة أن النون الساكنة حذفت، وأن إدغام ساكن في متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني يعني المدغم فيه مشددا من جنسه. أي انتبه جيدا. أي أعيد الآية. الذين ينقضون عهد الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا فهذا الإخفاء بالغنة لم نتطرق إليه، أمواتا تم فأحياكم. أعيدها، أعيد الآية. كيف تكفرون بالله، تكفو هذا الفاء من حروف الاستعلاء ولا من حروف الاستفال؟ إذن فا ولا فاء؟ مرقق ولا مفخ؟ مرقق. مرقق. احنا قلنا الحروف المفخمة قداش؟ خص سبعة خص ضغط قد. خص هو الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. أذوم الحروف عندهم مراتب في التفخيم، إن شاء الله سنبين ذلك. هذوم كلها مفخمة، من يجوش نقولوا قي، نقولوا مثلا خص، نقولوش خي، نقولوا خاء، صاد، نقولوش سا، نقولوا صاء، الضاء نقولوا ذا، ضاء نقولوا ضاء، الغين نقولوش غي، نقولوا غاء، رأيت كيفاش مفخمة. الطاء نقولوش تاء، لكن ولي تاء، تاء نقولوا طاء، نقولوش قي، نقولوا قاء، هذه مفخمة. الضاء نقولوا ذا، نقولوا ضاء، هذه حروف كلها مفخمة. وباقي حروف الهجاء اللي هي مستفهلة قلنا مرققة، ما عداناهم اللام والراء بشروط في أحكام، إن شاء الله بعد ما نكملوا هذا باش نتطرقوا لهم، وبعد ذلك ننتقل إلى باب المد والقصر باش كي لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. إذا نواصل الآية، واصل. كيف تكفرون بالفتاء؟ هذوما راه مازالوا كما انتم كما تقروا مجتهدين قاعدين يحفظوا، هما حفظوا رباعته في الحصتين الماضيتين. واصل. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. نحن قلنا الله مفخم، زلنا نحن قلنا ما ناخذ الا الشيخنا، اما الرد لباس لباش نصلحوا الحاجه اللي فيها خطا. كنقولوا تر الديره وهي حكمها التفخيم، ونحافظ كذلك على التاء حكمها الترقيق والرعريت بشروط. ما نقولوش طو طو تاء تو تو، نحن ما نعملوش معناه يسموها تعسف، نقولوا تاء تو تر، وننتبه من يسموه التكرار. ترجعون ترجعون ترجعون. ملاحظة عامة، سنبين الجيم عند انتهاء الآيات الكريمات، يعني فكروني فيه إن شاء الله حتى نبين ما الفرق بين عند بعض المشارقة وعند الحجازيين وعند بعض المغاربة، سنبين ذلك إن شاء الله في آخر هذه الآيات الكريمات. واصل، أعد الآية. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لا نقول ثم إليه، ثم إليه، لا أنت عجلت تمطيط، قل ثم ثم إليه ترجعون. ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. سبع سماوات. سبع سماوات. وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. أين حكم الإظهار في هذه الآية؟ استخرج جميعاً. النون الساكنة أو التنوين عند أحد حروف الحلق الست. قلنا التنوين دائما يأتي في آخر الاسم، يعني في آخر الكلمة، وأحد حروف الحلق الست يأتي في أول الكلمة التي تليها، شيء عام. اللي كان عليكم أن تستخرجوا ذلك بأنفسكم، هذا يسمى من الأسئلة اللي هي حقيقة سهلة. أأتي بالشاهد، لو كان قل لك شيء عليم، أي التنوين هنا متتابع، بعده حرف الحلق اللي هو العين، حكمه الإظهار، معناها إظهار النون عند النطق بها من غير غنة فيها كما بينا سابقا. ائتي بالشاهد على ذلك، فعند حرف الحلق أظهر، معنى عند حرف الحلق عند حروف الحلق الست اللي هي مجموعة في قولك، يمكن يقول أخي هاك علم حازه غيره خاسري، هي أوائل كلمات أخي الهمزة، هاك الهاء علم العين، أي أخي هاك علم حازه أي الحاء أي غيره الغين خاسره والخاء. أعيد الآية، هو الذي خلق لكم، والذي هو، قلنا الحركات قداش هما؟ ثلاث حركة الفتح، حركة فوقية تصعدي إلى فوق، قولوا وقا ما ما، شوف الحيز مولدها إلى فوق إيه، وحركة الضم حركة أمامية، مو قو بضم شفتيه، لو كان الإنسان يمسك شفتيه إلى الخلف هل يستطيع النطق بالحرف المضموم؟ أبدا لأن حركة أمامية قدام إيه، هذا في باب الصوتيات. الكسرة هي حركة تسافلية إلى إلى إلى أسفل، أي نقول وي قي، إيش تحس؟ مش مكلف بالحيز، هو بالمخرج المولد لذات الحرق أو الحيز المولد لذات الحرق ينسفل إلى أسفل قليلا، فرق بين و وي قا قي. تلاحظ حينما تقول أنت هو الذي هو، الصواب هو هذا خطأ، الصواب هو نقول هو و و، أعيدها، أعيد الآية، هو الذي خلق لكم، لا نقول خلق خالق، هذه يحترز مرقق بين مفخمين، أي الخاء من حروف الاستعلاء مفخ، اللام من حروف الاستفهام مرقق بشرطة، القاف من حروف الاستعلاء مفخ، إذا مرقق وقع بين مفخمين، نحترز حتى لا يطغى المفخم على المرقق، لأن دائما المفخم هو قوي والمرقق ضعيف، إذا كان وجد ضعيف بين اثنين يعني ضخمين كما يقال قويين يقع يطغو عليه الإنسان، ما يردش باله يولي اللام يأما يجذبهم معه، والأكثر يقول خلق خلق خلق. أعيد الآية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أقف هنا، وقف أقف، وقف تام، سبع سماوات، وهو بكل شيء، وهو بكل، ما يقولش وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أعيد الآية، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أعيد الآية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. احنا قلنا في الجيم، الجيم هو عنده صفة الشدة يسمى التعطيش، لابد لما نقول إني جاء اللسان طرف اللسان أو في الوسط معناها كأنه يلتصق التصاقا نوعا ما إلى سقف الفم، يشد فيه قليلا، يشد فيه شوية نقول نحن بالصلاح متاعنا، عند بعض المشارقة وعند بعض الحجازيين يبالغون في التعطيش حتى يصبح مزج يمزجوه بالدال وهذا خطأ. يقوله وعند بعض المغاربة يحذفون منه صفة الشد اللي هو التعطيش. إذن نقول لو كان نجيب مثال نقرأ إني جاعل عند بعضهم، لا نقول عند الكثير بل نقول يقول إني جاء إني جاء جاء إني جاعل، هذا خطأ لأنه مزجه وليس يكون. وعند بعض المغاربة يقول إني جاعل، لا لا لا جاء ولا جاء كلاهما خطأ. الصواب هو إجاء أريد كيفاش لسقت شوية إني جاعل إني جاعل أعدها إني جاعل شجة لا ما تعسفش. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نتدرب عليه إن شاء الله. أعيد الآية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ملاحظة قلت دماء ونحن لا الهمزة ليست فيها مد. ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أين الآية؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد أتجعل انتبه استمع إلي جيدا لا مقنوع على القلق. أتجعل أج مش إج مش إجاء شديد اللي قلنا اللسان مكنته شوية من سقف الفم التصق به نوعا ما أعطيته معناها يعني طبقت صفة الشدة نتج عنها التعطيش اللي يقول التعطيش. أتجعل أيوة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونحن نسبح بحمدك هذا خطأ. نسبح وقع ماذا؟ مط والمط طبيعي لفظ نسبح وكأنه دخل هنا واو الواو ولا المعنى دل على واو الجمع والجماعة ولها ولكن في الحقيقة هي لما حذفت سيأتي بيانها في دلالي اللغة إن شاء الله. إذن نقول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أعدها. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذه توجينا كيف إياك نعبد وإياك نستعين لمنع الإضافة حتى لا يكون عبادة مع الله. مش قال إياك نعبدك، لو كان جاءت نعبدك معناه يجوز، تجوز الإضافة بعد الكاف، هذا في دلالة اللغة مش تو وقتها، يولي يجوز إياك نعبدك ونعبد غيرك معاذ الله. وجاءت هنا بحذف الكاف نعبده حتى لا يتسنى لأي كان أن يتخيل العبادة من دون الله. كيفاش منعت الكاف حتى ليدخل الإضافة؟ نحن لقلنا هي دلالة لغوية، لو كان تحفظ القرآن إن شاء الله، إن كان في عمر بقية نواصل ونحفظه، ندخل مدخل سموها القراءات ونبدو الدلالات اللغوية توصلنا وصولا بنا إلى إعجاز القرآن. قولوا إن شاء الله، رب إن شاء الله يسبل علينا وعليكم الستر وعلى بلادنا وعلى بلاد الأمة الإسلامية جميعا. واصلوا إن شاء الله. أعيد الآية من غير ما تقول لي نسبح بحمدك، لا، ونحن نسبح بحمدك، لا مد في الحاء من الدهوش. أعيد. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما قلوش إني، إني. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذه الآية. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء هنا الهمزة الأولى ها متاع التنبيه، أولاي اسم فاعل موصول، الهمزة هنا مسهلة دلالة على أنها نقطة كبيرة مستديرة سوداء، بعدها جاءت إن تحقيق، قولوا هؤلاء إن إن. أعيد الآية. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ها تنبيه، ما الطبيعي؟ أولئي اسم الفاعل، الاسم موصول فاعل، أولئي من أسماء الموصولة الفاعلة، لا مد، مد مقدار ألفان، نقول نحن مد واجب وسنبين المد في بابه. أعيد الآية. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ها ما الطبيعي؟ لا إن مدوه قد مد الطبيعي مرتين. اسمعوا جيدا.

ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل الوقت، سنبين ذلك كذلك. أما تقول لي الحمد لله هذا خطأ، الصواب هو الحا ال من غير قلقلة، الحمد الحمد. ويقع الخطأ في الحاء من أوجه، إما المبالغة في الفتحة في الحاء في تفخيمها في تفخيم الحاء، أو المبالغة في ترقيقها حتى يصبح يسموه تقليل أو إمال، شنوع الفتحة نحو الكسر، يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله، هذا خطأ. بينهما حاء، قل حاء حاء حاء حا. لا هي حاء ولا هي حي، هذا خطأ. ثم يقول الحمد لله، ما هيش حي يا سيدي، حاء الحاء الحمد الحمد. معنى حتى الأباء متاعنا وأمهاتنا يواصلوا معنا، قولوا هجوا معنا الحاء الحاء الحمد الحمد. ويقع الخطأ في الميم من أوجه قلقلتها، ولكن ما نعلم أن الميم ليست من حروف القلق، قل الحمد لله هذا خطأ، الصواب هو الحم أم من غير قلقلة، الحم الحمد الحمد. ويقع الخطأ في الدال من أوجه تمطيطه مده، هذه حقيقة أنا سمعتها عند الكثير، وخاصة إذا كان إمام للمسلمين، يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد هذا خطأ، الحمد مده أي تمطيطه هذا خطأ، الصواب الحمد من غير مد، الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد. وكأني نجاهل كما قلنا الكبار آباؤنا وأمهاتنا اللي هم يردوا معانا، وكأنه يحفظ في سورة الفاتحة باش ينجم يصلي بها الصلاة، لأنها الأساس والركن، بدونها لا تستقيم الصلاة إن صلحت، بمعنى صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي. نسأل الله العفو والعافية، هي الصلاة إذا كانت ما هيش الفاتحة صحيحة يكون هذيك أمور عند ربي، أما كظاهر الظاهر العيان أنها معناها غير صحيح. نقول الحمد الحمد الحمد الحمد، كما قلنا نقصد داها باش يتبعوا معانا، الحمد الحمد الحمد الحمد. وانا ننتقل الى القراءه الفرديه، تفضل واصل معنا من اول قوله تعالى ان الله لا يستحي، احنا بدينا من الايه 26 من سوره البقره الى قوله تعالى واذ قلنا الايه 34، اي اقرا ان الله لا يستحي. اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشاء متفشي رقيق ومرق من حروف الاستفال، ومتفش ينتشر الهواء في الفم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جي جي جي اسمعني اسمعها كيف تنطق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب، إن الله مرقق، ما قلش إن الله، إن الله لا يستحيي ما الطبيعي أي ما قلنا هنا يضرب النون عند الياء، النون الساكنة شو حكمها؟ الإدغام مع الغنة، أي عدها أي يضرب تبين الضاد في الحصة القادمة، فرق بينهما، ما قلوش يض ما قلوش يض يض، لكن الرخاوة يسمع له صوت، الرخاوة هو جريان صوتي في المخرج، تبينها إن شاء الله. أي عاود إن الله إن توعد باش تقرأ المقطع أو نصف الآية، أما يجب تقرأ بالصحيح، إن الله لا يستحي، بقي فيها شوية تفخيم، إن قول إن مرققة، إن الله لا مغيمة تعس، إن الله لا يستحيي أن لا يستحيي لا يستحيي أن يضرب مثلا ما ليس في مكانه أن يضرب أن يضرب مثلا ما بعوذ فما يضرب يضرب من غير مد أن يضرب مثلا أن يضرب مثلا أن يضرب مثلا أن يضرب مثلا مخرج يضرب الباء لا مد فيها أن يضرب مثلا ما بعوذة ما بعوذة ما بعوضة ضاء ما بعوضة ما بعوضة فما فوقها ما بعوضة فما فوق بعوضة ما بعوضة فما فوقها أحسن فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم لا من قلوش مر لا بالك هنا ليس فيها تكرار من ربهم من ربهم توم بينها إن شاء الله عيد فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله به أراد الله وأما ماذا الهمزة مرققة والراء مفخمة وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به يضل به كثير قل يضل به كثير يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا في لفظ أين هنا أين باء حكم الإدغام مع الغن مع كثيرا في الآية أنت فهم الذي فيها كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل لا هنا أنه الحق من ربهم هنا النون عند الراء إدغام بلا غنة من قوله والدغم في اللام والراء إلى بغنة اللازم ثم بعد ذلك بهذا مثلي حكمه ماذا إدغام مع الغنة أحسن من قول ابن جزري وأدغما بغنة في يومين أي في يومين وأدغما بغنة في يوم وكذلك كثيرا ويهدي به واصل وما يضل به بين الكسرة وما يضل به إلا الفاسقين الذين لا ليش تقطع بينه وتفهمني بين الوحدة هو وليس في الوقف بمواجب لكن أقف رأس آية وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض الذين ينقضون عهد ينقوهك الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ويفسدون في الأرض أولئك لا فيل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون لما تقول فيل ولا هنا قلقلة ولا مش من حروف القلق في الآ قل في الآ في الآ في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض أيوة عادة ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. إخواني أخواتي، وإلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.